أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. نعم يا سيدي. اللهم صل عليه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله الله الله الله عليك. صلي على جمال النبي. لا يفتح عليك إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى. يا رحم الدنيا والآخرة يا كريم اذكر الله. له ما في السماء قادر على كل شيء. الله لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ نعم يا سيدي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لا إله إلا الله يا رحم الدنيا والآخرة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم يا سيدي. اذكر الله. لا اله الا الله. اللهم زيدك من نعيم الله. اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. نعم يا سيدي. لعلي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. لا إله إلا الله. عفوك ورضاك يا كريم. وأنا اخترتك فاستمع لما اذكر الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا إله إلا الله. عفوك ورضاك يا كريم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم يا سيدي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي أتوكأ سنعيدها سيرتها. اذكر الله لا اله الا الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها I'm نعم يا سيدي. قال ألقها يا موسى. نعم. فألقاها فإذا هي حية تسعى. لا إله إلا الله. سبحان القادر. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله الله الله الله الله الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. يا رب يا رب يا رب الدنيا والآخرة يا كلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يا رب يا رب واحلل عقدة من لساني يفقهوا.